الصلاة والسلام على نبيه ومصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه ومن فأحاول بإذن الله عز وجل أن أختصر الكلام فيما بقي من أحداث الأصول الكلامية الذي سماه الله عز وجل فقها مبينا على رأي المفسرين. ذكرنا أن قريشا أرسلت سهيل بن عمرو وكان قد أسلم على ذلك رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم الصبح على قبور. ذكرناها طبعا أن أراد الحرب قطع الزرع بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش من 10 سنين في مدينة طريق. قريش كانت تؤمن طريق تجارتها إلى الشام خاصة. من أراد أن يدخل في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فليدخل، ومن أراد أن يدخل في حلف قريش فليدخل. فدخلت بقر في حلف قريش ودخلت خزاعة في حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الثاني يعني من اعتدى المسلمون على قريش او على بني بكر الاعتداء على احدى القبيلتين كان اعتداء على القبيله الاخرى، وكذلك العكس بالعكس اعتداء المشركين على بني بكر على خزاعه كانه اعتداء على رسول الله صلى الله عليه وسلم ده شرط. الشرط للاخر او للبند الاخر من اراد من جاء من المسلمين من جاء مسلما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل مكة فليرده النبي صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة، ومن جاء من المسلمين مشركا إلى قريش في قريش لا ترده. هذه مسألة موضوع فيها يعني إجحاف وإزاي كيف يكون هذا والمسلمين يعني هلم هذا طبعا الشرط أو البند الآخر أن يرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه من المؤمنين ثم يأتوا من العام المقبل وقريش ستخلي له مكة لمدة 3 أيام فقط. طيب طبعا المسلمون الأمر ده أفزع جدا، إزاي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقبل هذه الشروط التي ظاهرها أن فيها ظلم وإجحاف للمسلمين؟ سيدنا عمر بقى قوات الرجوعات في الحق رضي الله عنه ذهب إلى سيدنا عمر قال له يا أبا بكر أليس هذا مقصود الله؟ مش كما يكتب كذا هو النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا هو رسول الله. قال ألسنا المسلمين؟ قال نحن المسلمين. قال ألسنا على الحق وعلى الباطل؟ قال نحن كذلك على الحق. قال فلما موت الدليل احنا عايزين نتنازل ليه؟ عايزين نتنازل ليه؟ لماذا نتنازل؟ ونعطي الدليل يعني نعطي الامر الطول ونقبل بهذه الامور المكيفه. قال يا عمر هذا رسول الله وإن الله ناصره فأنت الفرح ابتدت من شرار يكاد شعور. فلم يدخل سيدنا عمر صبره حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له بشر الدين الكلام قال يا رب الله إني رسول الله وإنه من ناصره. طيب المطلوب إيه الوقت مع من اتفقت قريش مع الناس المطلوب إن المسلمون ينحرون أيامهم ولكن بدل ما يصيروا يعني دخول ايه؟ مكه فيبقوا صيروا في ايه؟ في الاستيسارات من الاهل ما هاجوا السلام وراحوا وتعالوا عن الكلام الى ايه؟ الى فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لاصحابه اهبهوا واحبطوا ونادى واحد الى اهل الشارع فاحبطوا نادى بايه؟ ببعض. فالصحابه تبطلوا ليه تبطلوا؟ يعني يحصل في الحروب يعني يبعثوا فرقتين ممكن يعني ممكن يحصل حاجه لعل نفسهم يعني ينزل عليه واحد القوه ولا ياخد عليه حتى لو كان ذلك او يعني القوه نفس ما كانوا ذلك اول مره يقولون يعملون ايه وهم يتاخرون عن التنفيذ والسمع والطاعه هذا ذلك عليه الصلاه والسلام. فدخل الى ام سلمة متخيفا يعرف الله كل الوالد رسول الله قال اهلك الناس الناس قالت قالت لمن؟ قال انا اعطيهم ان يحجوا كذا كذا كذا كذا قلت لهم احلقوا احلقوا والحروا والحروا والحروا ثم يعني هيا الى الرحيل فلم يفعلوا. قال رسول الله ما تسال نفسك اخرج بس ما تلفش حالك اخرج فدعوا بالحلاق فاحلق ثم انحرف هل سيفعلون ذلك كما فعلت ما شاء الله ما بالكم شوفوا مشيئة السيرة والسلام. سلام هذا يعني اختصار يعني دخول النبي صلى الله عليه وسلم فاتحا وحطنا للاصنام ودخل اهلها الاسلام وخلاص صار فكر على مكان دار كفر ودار اصنام ودار اسلام والسبب صلح الحديبيه وسيصيبهم لاجل تبريد الله قال الله تعالى قال في المرض مقبله تكون هذا استغفر الله لكم صلى الله عليه وسلم.